دليلي مهما جرى. خير الورى دربك سبيلي خير الورى. مهما جرى نورك دليلي مهما جرى. خير الورى دربك سبيلي خير الورى. حبك بيروي لظليلي خير الورى. نهجك سراجي بيضوي لي مهما جرى. حبك بيروي لظليلي خير الورى. نهجك سراجي بيضوي لي مهما جرى. مهما جرى مهما جرى. حنين قلبي زايد حنين للمصطفى حبي طه الأمين. زايد حنين قلبي زايد حنين للمصطفى حبي طه الأمين. النوم جفا عيني من كتر أفكاري. والحب من شوقي أحكي له عن ناري. والنوم جفا عيني من كتر أفكاري. والحب من شوقي أحكي له عن خير الورى. نهجك سراجي بيضوي لي مهما جرى. حبك بيروي لغليلي خير الورى. نهجك سراجي بيضوي لي مهما جرى. مهما جرى بحور الأسى. رماني رماني القلب مدحك صبح ومساء. أماني أماني همي لو ببحور الأسى. رماني رماني القلب مدحك صبح ومساء. أماني أماني والأب هواك هنايا. وانسى برضاك أسايا. والأب هواك هنايا وانسى برضاك أسايا. حبك بيروي لغليلي خير الورى، نهجك سراج بيضوي لي مهما جرى. حبك بيروي لغليلي خير الورى، نهجك سراج بيضوي لي مهما جرى. أحلى الأنام رسول الله، أحلى الأنام رسول الله، دايب غرام وأنا مستهام. أحلى الأنام رسول الله، أحلى الأنام رسول الله، قلبي بفرح ظنا وبمدح ويتهنى. قلبي بفرح غنى وبمدح ويتهنى. هيمو بليل ونهار بالمصطفى المختار، هيمو بليل ونهار بالمصطفى المختار، يصفى الفؤاد والروح بالأنس والأنوار. دايب غرام يا ليلي يا يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليلي يا يا عيني يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا غرام وانا مستهام. أحلى الأنا رسول الله أحلى الأنا رسول الله قلبي بفرح غنى وبمدح ويتهنى قلبي بفرح غنى وبمدح ويتهنى وبليل ونهار المصطفى المختار غيمه بليل ونهار المصطفى المختار يصفى الفؤاد والروح بالأنس والأنوار حبك بيروي لي غليلي خير الورى نهجك سراجي بيضوي لي مهما جرى حبك بيروي لي غليلي خير الورى نهجك سراجي بيضوي لي